لا لا نعم يجوز الإبقاء طب يجوز فتح الله عليه حاضر ما انا هقول وانت ما انا هقول ايه سؤاله خلاص ما هو قال السؤال وانا جاوبته انت عايز حاجه سؤال تاني طيب السؤال بيقول جرى العقد فعلا قبل بدو صلاح الثمره بشرط القطع يعني لبينا مطلوب الشارع اننا اذا اشترينا الثمره منفصله عن الشجره قبل بدو صلاحها اشترط القطع اشترطنا كده قلت له يا شيخ عبد الخالق اريد الثمره فقط لا اريد الشجره معها فقال هذه لم يبدو صلاحها قلنا اذا نشترط القطع حتى نلبي مطلوب الشارع توكلنا على الله بعتك الثمره بشرط القطع قبلت التي لم يبدو صلاحها بعد ما حصل هذا العقد صحيحا وجائزا هل يشترط القطع فعلا لا يشترطش القطع فعلا قد أبقيها قد أبقيها بموافقة البائع لأن الأصل للبائع ده سؤال الشيخ نجم الدين هل بعد ما جرى العقد صحيحا يشترط فعلا القطع القطع يشترط في العقد أن يتلفظ أنا والبائع بشرط القطع لكن إذا جرى العقد صحيحا هل يشترط الفعل بقى أن أنا أقطع فعلا لا ما يشترطش واحدة واحدة شوف شوف شوف الأسئلة الجميلة شوف الأسئلة الجميلة واحد طب ارفع ايدك وانا همنعك من السؤال نعم يعني في هذه الحالة هتصح عشان يبقى ضمان على المشتري خلاص ما بقى في ملك المشتري بقت في ملك المشتري خلاص خلاص هو راضي بذلك أخذها من أجل هذا لكن أبقاها لأنه سيذهب ليأتي بما يحملها عنده طمع في أنها يأتيها النضج ولا يأتيها العاهة وحر تكاليف على المشتري مدام دخل في ملك المشتري تكاليف على المشتري هذه تفاصيل تأتي في حينها إن شاء الله أسئلة سيادتك تفضل ولماذا يشترط ها؟ أنا عايز أخلي شجر عايز إيه أنا بقول إذا رضي البائع الله أكبر إذا رضي البائع ببقائها على الشجرة يعني أنا راضي وإنت راضي تفضل سؤال سيادتك مسألة إن إحنا اشترطنا الفقر العقد ثم بعد ذلك ما نفذنا ألا يكون هذا حيلة؟ إزاي بس حيلة إزاي؟ ده هو الشرع بيقول لي كده علشان أمنع التنازع فين التنازع بقى؟ لما خلاص احنا لو رضينا نعم احنا ممكن نقول برضه الكلام ده بقى خلاص ما يخلصش ثاني لو رضيت ان اشتري ده لا قبل الثمره قبل الدور صلاح في غير شرط القطعي فانا كده برضه ما قلت لك مش هنتنازع مع بعض ما ده يبقى نفس السؤال بتاع حسام طب ما هو دي برضه صوره يعتبر مشابهه دي ده يبقى ساعيد الاجابه مره اخرى ان هذا نعم بقول دي الصوره زي بالظبط اللي انا يعني اشترط القطع مطلقا ده انت لما بتشترط القطع الشريعه بتقول لك اشترط القطع يعني البائع في اي لحظه يقول له خذ ثمرك لا اريده اللي هو السؤال بتاع طارق منذ قليل خذ ثمرك اذا لم يرضى ببقائها على الشجره خلاص هو حر لكن اراضي بعد شويه قال له خلاص سيبها يوم او يومين او شهر او شهرين او اسبوع او اسبوعين هو البائع يعني فرض اجره على هذا ما هو ده سؤال الشيخ محمد قلت له التفاصيل تأتي لا. تأتي إن شاء الله مش كل إذا كان لا يوجد انتفاع بالثمرة إلا قبل بدو صلاحها يعني استخدامها في التحاليل أو في ثمرة شوف السؤال الجميل شوف السؤال الجميل لا يكون هناك نفع للثمرة إلا قبل بدو صلاحها ده فين ده في المريخ فين؟ يبقى ده ليس تجارب يبقى ده مقصود شرع ده مقصود طبعي ده مقصود حاصل للناس ده مقصود استثنائي مش المقصود الاصلي المقصود الخلقي انه يكون قبل بدو الصلاح امال ايه معنى الصلاح بقى؟